السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهذه المجالس التي امتن الله بها على هذه الأمة، هذه المجالس التي قال فيها عمر بن الخطاب: مجلس واحد من هذه المجالس يكفر 70 مجلسا من غيره. ونحن يعني تعلمون أن بنا من النواقص وبنا من الزلات والسقطات والكبوات والهفوات الكثير، والله جل في علاه يغفر لعباده الكثير من الزلل ويقبل منهم القليل من العمل برحمته وبفضله وبمنه وكرمه سبحانه جل في علاه. لا غر ولا عجب، قد قال: رحمتي وسعت كل شيء. وهو الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار، فاستغفروني فأغفر لكم. والغرض المقصود، هذه مجالس من أعظم ما يمكن أن يتقرب بها العبد لربه جل في علاه. ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. قال: وهذا أعظم عطية ومكافأة، وذكرهم الله في من عنده. فالمغبون بحق الذي حرمه الله جل في علاه من هذه المجالس، وهو لا يبعد عن قول الله جل في علاه: كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة أو بنبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الآخر فإيه؟ وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث قال فأعرض الله إيش عنه، نعوذ بالله من الخذلان. عامة كما قلنا، المجالس كثيرة، أعظمها مجالس العقيدة، لأنه أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. ثم نسني بالفقه هذا الحق، ولذلك ابن تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده، لا هذا الأهم، إثبات سنده وفهم متنه. أقول وفهم المتن هو رأس الأمر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك الإمام الشافعي قال: من انشغل بالفقه رجح آخر. وهو رونق الإنسان، وأيضا حاجة الأمة أحوال ما تكون إلى فقيه محقق مدقق. المسألة تحت تدور على الفقهاء، لذلك ترى كثير من المحدثين، وعندما ترى تراجم العلماء ترى قلة في الفقهاء، لأن هذا هو العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، وله النضارة لكن ليس له الصدارة. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، الأمة تحتاج إلى ذلك. ما زلنا مع الكلام على بيع الأصول والثمار، وعندنا أصلان. الأصل الأول بأن بيع الأصول والثمار لا يمكن للثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها، فأي بيع وعقد على بيع قبل بدو الصلاح فهو باطل مفسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العقد، قال عن بيع الثمرة، نهى عن بيع الثمرة حتى إيش؟ حتى تزهو، حتى تحمار، حتى تصفر. لما قالوا: ما زهو هذه الثمرة؟ قال لهم السلام: يعني تستطيب لأكلها، تستطيب لإيش؟ هذا أصل أصيل تفهمه ويتفرع عليه فروع كثيرة تكلمنا عنه. الأصل الثاني الذي نمشي فيه هنا هو مسألة الثمرة التي ما بين الاستطابة وما بين عدم الاستطابة، هي لمن؟ يعني رجل باع الأصول، باع الأرض، أو قل باع الأصل. الأصل هو الشجرة، هذا الأصل، باع الأصل، باع الشجرة اللي هي الأصل، جيد؟ الشجرة لها تبع وهي إيش؟ الثمر. عند هي بين الاستطابة وبين غير الاستطابة، اللي هي معناها نحن قلنا أقصى أولها إيش؟ التأبير، مسألة التأبير، هي تكون لمن؟ هو باع الأصل. طيب، والأصل عليه ثمرة، الثمرة هذه تعب عليها صاحبها، صاحب الأصل، صاحب الشجرة تعب عليها، وهذه الثمرة نتاج، فهل النتاج لا يكون له أم لا؟ هذه مسألة تكلمنا فيها أسابيع ثلاثة بنتكلم في مثل هذه. قلنا الأصل فيها بأننا سنبين أن هذه الثمرة، طيب، يعني نقول أخذت طريقها للاستطابة أو لم تأخذ طريقها للاستطابة. إن أخذت طريقها للاستطابة مالت نفس البائع لها وتعب عليها فلا تضيع منه تكون له. طب كيف الطريق للاستطابة؟ تأخذ طريقها للاستطابة بإيش؟ بالتأبير أو التشقيق، لأن التشقيق وسيلة إلى التأبير وانتهى، والتلقيح كما بينا قبل ذلك. طيب لم تؤبر، يبقى إذن لم يتعب عليها، لم تتعلق نفسه بها، لم يتعلق قلبه بها، صارت لمن؟ لصاحب الأصل. صاحب زي كده أن تكون حامل أو ولد منفصل، فهو ولد منفصل يبقى هو على البوابة ما زال، يعني سينفصل. لو كان على البوابة يبقى أخذ إيش؟ يأخذ حكمه. مش فاهمين يعني على البوابة؟ يعني ستلد خلاص، المخاض جاءها وهي الولد سينزل، يبقى إذا يأخذ حكم، لأن إحنا عندنا قاعدة فقهية المجاور يأخذ حكم إيش؟ المجاور. طيب تصوروا، عشان أنا لا أطيل في المسائل، أنا بس أريد أن إخوة تفهم كيف تداعب مسائل الفقه. شوف هنا الآن عندنا الشجرة دي. صحيح؟ هذا الأصل. طيب وهذه أصل الشجرة. طيب هذه الثمرة، قل أن هذه الشجرة شجرة نخل، منها شجرة بجانبها شجرة ورد وعنب هنا. هذه الشجرة، أنا أتكلم بحق لا أمزح، هذه الشجرة شجرة نخل. إيش النخل؟ هذه نخلة، نخلة يبقى هذا إيش؟ تمر. جيد؟ إذن عند النخل هذه أصل الأصل، هو رجل عنده 100 نخلة بأرض. إن عندنا بيعان كما بينا قبل، أنا أذكر الإخوة، باع الأرض، طالما باع الأرض فالنخل إيش؟ تبع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فلا تنظر بقى إلى بدون الصلاح وغير بدون الصلاح، لأنه هو اشترى الأرض أصالة، لم يشتري إيش؟ لم يشتري النخلة، ولم يشتري أيضا الثمرة، فضلا عن يكون اشترى الثمرة قاصدا الثمرة. يبقى دائما إذا قلنا باع الأرض بما فيها، خلاص الشجر أو النخل صار تبعا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ جيد. احنا قلنا لو هذه النخلة بيبيع النخلة، عند البيع عندنا أصلان، جزاك الله خير، عندنا أصلان أهو، هذا كده أصل أول، بدو الصلاح شرط، عشان نقول إذا اشترى النخلة أو اشترى الثمر، خلينا بقى نقول قاصدا الثمر، يريد الرطب، الرجل هنا يريد يشتري الرطب من النخل، عندي عشان يصح العقد أو عقد أو لو قلنا ده عقد أول، عقد واحد لصحته لابد من هذا الشرط، شرط اللي هو إيش؟ بدو الصلاح. والدليل بسرعة، الدليل نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، اللي هي إيه بقى؟ الروايات الأخرى في مسلم تحمر تصفر. جيد. والمعنى تحمر وتصفر إيش؟ يستطيب أكلها. فهمنا؟ هذا أصل أول هو الآن وتكلمنا عنه. الأصل الثاني، طيب لو عملنا كده هذا أصل ثاني، لو هو باع الأصل، إيه الأصل؟ شجرة، ممتاز، باع الأصل. طيب أنا عندي هنا الأصل ده في حاجة مرتبطة بيه، ولده اسمه إيش؟ ثمرة. ثمرة دي تنقسم لقسمين، ابتداء الاستطابة، ها عدم ابتداء الاستطابة، لسه ما فيش شيء فيها. الخلاف هنا ده مشتري ميم وده باع باء، من أحق بالثمرة؟ نقول تنقلب المسألة منقسمة بين ميم وباء، ميم هو مشتري، باء ننظر إذا حصل تأبير اللي هو اسمه إيه؟ اللي هو ابتداء استطابة، ابتداء استطابة في التأبير، والطريق إلى التأبير أيضا تشقيق، يعني هو تشقيق تعمله سهم هنا كده، خططنا كده، أنت فهمت كل الأصول والثمار، تصورت العلم انتهى الأمر. يبقى إذا نقول الآن ممكن نعمل 100 مسألة على كده، 100 فرع على كده، باع الشجر، باع الأرض وفيه 100 نخلة، قلنا خلاص لا نظر ليش لهذه الشروط، ليش؟ لأنها نزلت تبعا، والتابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر انتهى. طيب لا، هو باع اشترى 100 نخل، وطبعا لو اشترى النخل بيشتري النخل ليش؟ ليتصور بجانبه، لانه كل ما يتصور بجانب النخلة صحيح؟ لا ليش؟ للثمر. هو يبقى هو اشترى النخل للثمرة، يبقى تدخل الشروط هنا، لان الثمرة غير مقصودة. ايه يا كريم؟ ممتاز، شوف بتتجرب اجرك بتقع على طول. غير مقصودة. طيب يبقى الثمرة مقصودة لايش؟ لذاتها. يبقى الثمرة اذا ثمرة مقصودة لذاتها ابحث عن الشروط، مفهوم؟ يبقى عندنا تؤبر لم تؤبر. باع زيد النخل لعمر والثمر موجود، الشرع بينظر للمرء وكيفية ميل القلب. الرجل البائع تعب جدا في الثمرة والسقية ودفع المال، طيب فالثمرة ابتدت أمامه إيش؟ وأبرها، فابتدت الثمرة تلوح أمامه، قلبه مال إليها مع التعب والإعياء الذي عمل فيه. فهنا الشرع نظر لهذا الجانب وقال حقه عرق، أعطوا الأجير حقه وقبله. فقال من باع نخلا قد أبرت، أو بداية الاستطابة، فثمرتها للباع. النخل المشتري، انتهى الموضوع. الثمر للباع، أعطوا الأجير حقه، فهم؟ قال إلا، لأن مساحة الشرع موجودة، إلا أن الشرط المتاع. المسألة بقى هنا، إن كان حقا للباع له أن يسقط حقه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن، إلا أن يأذن الخطب له. يبقى إذن الرجل أسقطها، انتهى الموضوع. تصورنا هذا الباب ولا لا؟ المشتري ما استطاب، ما تعب عليها، القلب لا يميل إليه إلا ميلا إيه؟ يسيرا بقى من حب الدنيا وحب المال. فصارت لمن؟ لصاحب الأصل، لأنه لسه هو الذي سينفق ويعتني ويبدو صلاحه، مفهوم؟ الحمد لله. وهذه فرعنا عليها فروع كثيرة جدا. باع قبل أن تشقق للمشتري، باع بعد التشقيق للبائع، باع بعدما أبرت للبائع، باع قبل أن تؤبر. ها طيب، أبرت نخلة وباقي النخلة لم يؤبر، المسألة بقى على التفصيل، إن كان صنفا واحدا، إن كانت أصناف مختلفة، وكل هذه فروع بيناها الحمد لله. طيب هذا بالنسبة للنخلة. والآن ننتقل بقى من النخل لشيء ثاني، شيء ثاني إذا تصوروه عشان نتكلم عليه فروع فيها، ولا نطير عليكم، بس المهم أنك تتقن هذا التصور. العلم تصور. تيد تعالى، هذا شجر في ثمره قشر، طبقة واحدة، قشرة واحدة، زي ايه يا شطار؟ الموز اهو، الراجل جاب اهو الموز، يبقى ده موز اهو الان فيه قشر. في حد يأكل موز بقشره؟ طب الحمد لله فيه قشر اهو، صح ولا لا؟ ماشي. ايه تاني؟ الرمان، صح؟ برتقال، يا سلام يا سلام، تين، يا سلام، ده الإخوة ما شاء الله، كل هذا قشر، صح ولا لا؟ كده أنتم هضمتم الباب. الباب ده سنين هتجلسوا تقرأوا في الكتب لن تصلوا إلى ذلك. العلم كما قلت تصور. جيد. أو الآن يعني عندنا أصالة هذه ثمار ليست نخلة، شجر ليس نخلة، ثمار أخرى من الفاكهة. شو طبعا اذا تكلمنا على البيع، بيع الثمره الشرط ثابت كما هو، ما هو؟ بدو الصلاح. يبقى البيع، بيع الثمره لابد من بدو الصلاح، ده في كله. طب الكلام بقى احنا بنتكلم على الثمره، الثمره باء ولا الثمره ميم؟ ميم بسرعه، ميم وباء، ممتاز. هنا الآن سنتكلم على الأنواع الأصناف الثلاثة وبعدين نشرح. يبقى عندنا ثمرة بتطلع لكن لها قشر، طيب، وثمرة أخرى تطلع بس لها إيه؟ قشران، قشران اللي هو الإيه؟ الجوز واللوز. يبقى في هناك قشرتان، قشرة طبقة أولى وطبقة ثانية. أنت مش بتشرب جوز، مش بتشربوه، بتتخرم او بتنزع القشره الاولى ثم القشره الثانيه لتاكله، صحيح ولا لا؟ لها قشرتان. وهنا ورد وياسمين. الورد والياسمين ده هو ليه قشره بس ليست قشره، يا ليه اسمه ايه بقى؟ ثمره صغيره. ايه اللي بيبقى النور؟ هذا غطاء لها، لما بيتفتح تتفتح الزهور، يتناثر النور هذا، بيبقى أبيض كده أو ليه لون بيتناثر النور. يبقى النور هذا غطاء مثله مثل إيش؟ القشر. مثله مثل القشرتين. خلاص يا حبيبي؟ ده أصل المسألة احنا نتكلم فيها. وهنبحث هنا قشرة وقشرتين. لمين؟ لميم ولا باء؟ كده خلصنا الدرس خلص. إذا الكلام هنا في نفس الفروع في قول مسلم من باع نخلا قد أبرت. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى المفهوم إن لم تؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. نقول هنا إخوتي الكرام إذا قلنا بأن تأصيل الشرع جاء يتكلم عن النخل، فإذا قلنا هناك أشجار ليست نخلة، أشجار ليست نخلة، نتكلم هنا على أداة تأصيل الشرع. طب الذي التي وجاءت على النخل، طب الذي ليس بنخل ما حكمه؟ نقول ينظر في التأصيل حتى نقول هذه فروع على تأصيل واحد، فيها قياس وفيها نظر وفيها ما يقارب وفيها ما يباعد، والمجاور يأخذ حكم المجاور، مفهوم؟ فنقول الآن هذه على أضرب ثلاثة. الضرب الأول اشترى الشجر من أجل الورد. اشترى الشجر من أجل الورد، يعني شجر الورد هو رجل عاشق وهو يعلم ما موضع الزهور من قلوب النساء، فقال أنا أشتري بستانا كاملا فيه الورد، وأيضا الورد هذا يستجن به الإنسان عندما ينظر المنظر الطيب، يستطيع الحفظ، يستطيع القراءة، وكل له ذوق، وصاحب الذوق الراقي يعني تراه يعني يفهم معنى هذا. فاشترى الشجر، شجر الورد. طيب شجر الورد له قسمان، القسم الأول ما يخرج الورد من إيش؟ من غطاء، من كمامه، الأكمام. الآية في سورة الرحمن إيش تقول؟ والحب ذو العصف وريحانها والنخل ذات الأكمام. النخل ذات الأكمام، فالورد أو الكمام هنا معناه كأنه من الكمامة اللي هي بيغطي بها المغطى فيه. فهنا الورد خرج أو لم يخرج. يبقى إذن عندنا الشجر الأول دون النخل شجر الورد له حالان. الحال الأولى خروج الورد من الكمام، يعني مثل الكمام هذا هو وعاء الطلع اللي بيؤبر فيه، وعاء الطلع خرج الورد. طيب ثم تفتح بعد ذلك، يعني خرج من الكمام ثم تفتح بعد ذلك، فظهرت الورد. فظهرت الورد، عندنا شجرة شجر ورد خرج من الكمام وتفتحت أيضا الورد، ظهرت وتفتحت. والرجل لما باع الأرض أو قل باع الأصول، باع النخل، باع الشجر هذا، فلابد من شرط أكيد. ما هو؟ بدو إيش؟ بدو صح ممتازين، أنا أجركم تنجرون. وين بدو الصلاح هذا؟ هذا ليس بثمر. يبقى الكلام ليس في هذا الشرط، عشان كده قلت لكم افهموا الأصول. ما لما أجركم لا تنجرون، لا تنجروا، انظروا. متى نتكلم عن بدو الصلاح؟ ثمرة تؤكل، لأن اشتراط بدو الصلاح إيه؟ استطابة الأكل. في حد بيأكل ورد؟ الورد كله معمول عشان جاية مش جاية، تحبني ما تحبنيش، صح مش هذا بيقال؟ فلا يؤكل. يبقى المسألة اشتراط بدو الصلاح غير موجود، مفهوم كده؟ يبقى الاشتراط هنا على إيش؟ خرجت أو تخرج مؤبرة أو غير مؤبرة. هي خرجت من أكمامها، خرجت وتفتحت، فالورد لمن؟ للبائع. بالضبط البائع. وين بقى الدليل يا حبيبي؟ ممتاز. واخطأ خطأ فاحشا، ما بقول لحضرتك هي المسألة كلها لازم ضبط. هو طبعا التقاطع احنا قلنا هيقيسه، القياس هنا على التأبيد لا على ايش، لا على البدو. هو يقول هنا الآن بالضبط كأنها ايه؟ كأنها ثمرة قد أبرت، كأنها ثمرة قد أبرت. ما هو بالتفتح كأنه ايه؟ تأبير. ده فوق التأبير، التفتح فوق التأبير، ده الخروج بس من أكمام يكون إيه؟ تأبيرا. يبقى التفتح فوق التأبير. فنقول يبقى إذن الثمر الورد لمن؟ طب نقول طب والبائع إيش يريد الورد؟ طب الثاني الثمرة قام مال قلبه للطعام للبيع. قلنا بيع الورد أشد من بيع إيه؟ من الثمرة. ليش؟ غذاء الروح والعاطفة والحب ولا صحيح؟ ولا يا كريم؟ مش هذا غذاء الروح ولا غذاء البدن عندك؟ نظرة الحب، كثرة الحب. أنت إيش عندك يا كريم الذي يهمك إيه؟ غذاء بدنك غذاء بدنك ولا غذاء قلبك؟ سيان الاثنين سيان. يعني طالب العلم اللي لم يرزق رقه بتبقى قسوته يعني هذه. طيب نقول بانه يقول يستفيد منها بيعا، يستفيد منها ايش؟ بيعا. فتكون الورد هنا يكون لمن؟ للبائع. الورد هنا يكون للبائع، هذه في الحاله الاولى. وانه كما قلنا صح البيع اولا، صح البيع اولا. والكلام هنا هل تكون للبائع ام تكون للمشتري؟ الصحيح انها تكون للبائع، لانها كالايه؟ ها كالتأبير، كالثمرة التي أبرت. هذا القسم الأول من الضرب الأول اللي هو شجر الورد. القسم الثاني الورد، من الورد ما يخرج بارزا. طيب من القسم اللي هو شجر الورد، من الورد الذي يخرج بارزا ظاهر أمام الناس، ورد لا يخرج بارزا، ورد أيضا لا يخرج بارزا. الورد الذي يخرج بارزا كالياسمين، كالياسمين، ورد الياسمين بيخرج بارزا. فإذا باع المرء هذا الشجر الذي فيه الورد الياسمين الذي تفتح وظهر بارزا، فالورد لمن؟ الياسمين لمن؟ للبائع. مثلها بالضبط في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. هذا بالنسبة للبائع، وطبعا للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يبقى إذن الضرب الأول عندنا هو شجر الورد الذي خرج من أكمامي وتفتح ومنه ما يكون بارزا، فكله لمن؟ للبائع لا للمشتري. لما؟ لأصول المسائل، بأنه قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها. وطبعا هذه خرجت، والخروج فوق التأبير، الخروج فوق التأبير، فمن باب أولى أن تكون للبائع. الضرب الثاني من الأشجار ما يقصد منه الورق للثمرة، أو قل الثمرة والورق. طبعا انت تعلم ان لو ورق هنا عندنا ورق، الورق غير مقصود لذاته، شجرة الموزة هنا ايه اللي مقصود؟ الورق اللي على الموزة ولا ايش؟ الثمرة. لا، هو عندنا شجر يقصد به الورق كما يقصد به الثمرة. ايش هي بقى؟ مزارع ممتاز، او ده مزارع، او فلاح، فلاح اصيل، التوت، شجر التوت. ورق التوت مقصود لذاته، ورق التوت مقصود لذاته، صحيح ولا لا؟ مع وجود الايش؟ ثمر. فهو ورق التوت مقصود. هذا الضرب الثاني، باع نخلا، باع شجرا فيه ورق، ورق الشجر هنا مقصود لذاته، ورق الشجر مقصود لذاته كورق التوت. فالعلماء يقولون اذا باع الاصول لورق التوت اللي هي الشجر، فهل الورق هذا للبائع ام ايه؟ ام للمشتري؟ للبائع. طب ليش بحثوا في هذه المساله؟ ما هو مقصود لذاتي، لكن هو المسألة ما هي مادة النزاع موجودة، لكن الورق هذا أبر ولا ما أبر؟ هل يدخل في القياس ولا ما يدخل في القياس؟ هذا الكلام، هل يدخل في القياس أم لا يدخل في القياس؟ احنا قلنا تفتح الظهر، الظهر صار كالإيه؟ كالتأبير. أما الورق فإيش؟ الورق لا يدخل فيه تأبير أو غير تأبير. المسألة في النزاع هنا عشان مادة النزاع هي ظاهرة وهي مقصودة لذاتها. طب كل ما كان مقصودا لذاتك الثمر بينظر فيه نفسه، قسمه قسمين، قسم ها قسم ظهر فمالت له الناس فجعله البائع، وقسم لم يظهر فجعله على أصله. لذلك عندنا وجهان. الوجه الأول قال علمونا هي للمشتري بكل الأحوال، ورق التوت للمشتري بكل الأحوال. ليش؟ لأنه فيش تأبير، موجود أصالة، صحيح. والحق أن الورق هذا بينبت مع الثمرة، لكن ما فيش تأبير، لكن هو ينبت مع الثمرة. قالوا إذن هو في كل الأحوال للمشتري، لأنه تابع للأصل، وما كان تبع الأصل أخذ حكمه. الوجه الثاني قالوا لا، هي للبائع دون المشتري، لأنها تكون مقارنة لإيش؟ مقارنة للثمرة، تكون مقارنة للثمرة، فيدخل فيها التأبير غير التأبير. وهذا الأوجه، هذا الأوجه. فيكون الورق إذا ظهر فهو للبائع دون المشتري. يعني سائق قول البائع كريم، طب الحمد لله، فهي للبائع دون المشتري. هذا الضرب الثاني من ضرب الشجر الذي هو غير النخل، غير الرطب. الضرب الثالث الأشجار التي ما يقصد فيها الثمرة، الذي يقصد فيها الثمرة، التي ما يقصد فيها إلا الثمرة. الأشجار التي ما يقصد فيها إلا الثمرة، نظر فيها نظر للثمرة نفسها، كالإيه؟ ها؟ كالموز، ك يعني كل هذه القشر والأوراق كلها غير مقصودة، كالجوز، كالعنب، كالتين، آسف، كالموز، كإيش؟ كالرمان، كالبرتقال. بهذا هذه على ضروب أيضا أو على ضربين. الضرب الأول ما كان له قشرة واحدة، ما كان له قشرة واحدة. الضرب الثاني مكانه أكثر من قشة. إيه اللي تحت هذا الشيء؟ القسم الأول قسم يخرج أو تخرج ثمرته من غير كمام، وهي كالعنب وكالتين، فهذه إن ظهرت أو باع البائع باع الأصل باع الشجرة وظهرت الثمرة بقشرها، لم يعلم بالقشر هنا استطابت أم لم تستطب، فإن ظهر إن باعها وظهرت الثمرة بقشرها، قال علماؤنا إن ظهرت الثمرة بقشرها فهي للبائع لا للمشتري، لأن الظهور القشرة أصالة ليست إيش، القشرة أصالة ليست مقصودة لذاتها. فالعلماء قالوا إذا ظهرت والقشرة ابتدت تتفتح، يعني القشرة ابتدت تتناثر عن الثمرة كالعنب وكالتين اللي هي القشرة غير مقصودة لذاتها وأيضا تتفتح، فقال علماؤنا فهي للبائع لا للإيش للمشتري، لأنها تدخل في مسألة الثمرة. المسألة بأسرها عندهم يقولون الثمرة الآن ظهرت وظهر بدون الصلاح هذا بيع حتى يتم البيع، لكن هنا لما تناثرت القشرة عن الثمرة هل هذا ينزل منزلة التأبير أم لا ينزل منزلة التأبير، مع أنه باع الأصول، لأنه انتبه كل عقد هنا عقد على إيش، على الأصل لا على الثمرة، هذا يخالف ما كان على الثمرة، لأنه لو كان على الثمرة تفضل كده خطأ بين كمان حريص ممتاز، لو كان على الثمرة هنقول قف الثمرة لك ضابط وقانون، ما هو بدو أو غير بدو حتى نصح البيع، لا أن نقول هذه له أو لغاية، ما هي له، هو يريد أن يشتريها أصلا فهي له، لكن نصح البيع أو لا نصح البيع، فواقف الأمر على إيه، على بدو الصلاح، لأن مثلا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى احنا كل العقود هذه لأن البيع بيع على إيه، العقد أصالة على إيش، على الأصول مش البيع على الأرض أيضا، لأن لو البيع على الأرض فالأصول كانت تبع وما كان يغتفر التبع ولا يغتفر الأصل، مفهوم؟ هو اشترى الأصول، يبقى لما اشترى الأصول خلاص لا نزاع في هذا، الأصول ملك للمشتري، احنا البحث كل البحث عن إيه، ثمرة، فمن الثمرة ما يكون لها قش والقش تفتح والثمرة بتظهر كالعنب، علماء يقولون إذا القش تفتح يبقى كأن الوردة خرجت من إيش، من أكماميها، يا كأن بسرعة كأن حصل التلقيح والتأبير أو التشقيق، لأن التشقيق وسيلة للتأبير فيأخذ حكمه، فلو ظهرت الثمرة والقشر تناثر أو تفتح إذا صارت الثمرة لمن، يبقى العنب بأسره لمن، للبائع، التين لمن، للبائع، مفهوم؟ يبقى لأن القشرة فقط ما هي إلا لإيه، للحفظ، القشرة ما هي إلا للحفظ وغير مقصودة لذاتها، لذلك قلنا حتى لو لم يتناثر كل القشر فهي للبائع لا للمشتري، مفهوم ولا لا؟ طب إن لم تتفتح يبقى ما زالت، يبقى إذن لمن؟ للمشتري وليست للبائع، فإن باع الأصل وقد ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن اشترط المبتاع، فإن لم تظهر فهي للمشتري، فهي المشتري على تبعا للأصل. هذا بالنسبة للضرب الثالث، له أقسام، القسم الأول الثمرة تخرج من غير كمام كالعنب والتين فهي لمن، إن خرجت فهي للبائع، انتهى الأمر. طيب القسم الثاني أنه باع الأصل والثمار ما يخرج فيها، الثمرة تخرج بقشرة لا تتفتح كالموز والبرتقال والثمر، يبقى احنا قسمنا ثلاثة، احنا ادخلنا واحدة في واحدة، الاولى ما ليس له قشر، هو قشره يتناثر بسرعة وهو العنب كالعنب التين ليس له قشر، او التين الذي له قشر ويؤكل به، فان ظهرت الثمرة انتهى الامر فهي لمن، للبائع، ان لم تظهر فهي للمشتري. طب ظهرت لكنها فيها القشر، فيها القشر لكنها ظهرت، قالوا الظهور خروج من الكمام، الظهور خروج من الكمام، والخروج من الكمام يعدل التأبير أو التشقيق، يبقى هي لمن، يعني إذا ظهرت، إن لم تظهر فهي للمشتري، لسه نبتأ يبقى إذن هي للمشتري. القسم الثالث ما يخرج وعليه إيش، قشرة تاني، يبقى احنا ما زلنا في هؤلاء في هذه الثمرة الذي يؤكل عندنا ما خرج من غير قشر عندنا مخارج بخشب، عندنا مخارج بإيش؟ بخشرتين. الأولى مخارج بغير قشب تناثر وهو العنب، فهي لمن إن ظهرت فهي للبائع لأنها كالمؤبر، وإن لم تظهر فهي للمشتري. طب خرجت يبقى إذا ظهرت ولكن القشر معها كالموز، لا يتساقط القشر ولا يتناثر القشر ولا يتفتح. قالوا ظهور الثمرة بقشرها دلالة عنها إيه؟ قد أبرت، يعني كالمؤبرة، يعني ظهور الثمرة يجعلها للبائع، ولأن القشر هذا لا يلزم منه التفتح، لأن يعني القشر هنا ليس للتفتيح ولكنه لإيه؟ للصيانة والحصن، صح ولا لا؟ لأنه يحفظها، فيبقى إذن الثمرة للبائع. طب إن لم تظهر فهي للمشتري. يبقى لنا مسألة القشرتين، باع شجرة، طيب وهي شجرة الجوز أو اللوز، وهذه تخرج ولها قشرتان. فإن باع الشجرة وقد تشققت القشرة العليا دون القشرة الدنيا، تشققت القشرة العليا دون القشرة الدنيا اللي هي الأعلى تشققت كالجوز، طيب فإن تشققت فبداية التشقيق دلالة على التأبير أو يوازي، احنا قلنا قياس عليها، يبقى نزل منزلة التأبير. فإن القشرة إن كانت زادت القشرة الأولى أو تفتحت فإننا نقول الثمرة لمن؟ للبائع. ولا وإن كان القشرة الأولى لم تتحرك فهي للمشتري. وإن كان بعض العلماء يرى بأن فيها وجهان، يبقى إذا كانت القشرة تشقق القشرة الأعلى فهي للبائع لأن شرط المبتاع. وقال بعضهم إن خرجت وظهرت ولم تتشقق القشرة العليا، يعني في ظهور لكن عدم تشقق، يبقى الحالة الأولى ظهرت الثمرة وإيش والقشرة الأولى قد تفتحت وبقت القشرة الدنيا، فهذا قولا واحدا هي لإيش. طيب الظهور ظهرت وظهرت ولم تفتح القشرة العليا، هذا إذا عهدنا بأن الثمرة تتقشر هذه القشرة أو تتفتح القشرة العليا. طيب فإن ظهرت الثمرة، ليش أنا بقول ذلك؟ لأننا قلنا الظهور أصل الظهور ينبئ بإيش؟ بالمساواة بالتأبير أو التشقيق كالعنب والتين، صحيح ولا لا؟ فإحنا قلنا الآن أيضا الظهور مع وجود القشرة اللي هي الحافظة جعلناه تأبيرا، ولذلك قلنا ثمرتها كالموز، ثمرتها للبائع. طب هنا ظهرت بقشرتين الآن، وقشرة تشققت وبقت القشرة اللي هي الصلبة التي تحفظ الثمرة، فهي لمن؟ للمشتري، للبائع، إلا أن يشترط المشتري. طب لا، ظهرت والقشرة لم تتفتح العليا، فيها وجهان. ليش الوجهان؟ لأنهم يرون بأن الظهور مساواة للتأبير، مفهوم؟ والحق أن الظهور مساواة للتشقيق لا للتأبير، الظهور مساواة للتشقيق لا للتأبير، والتقشير مساواة ليش؟ للتأبير، مفهوم؟ يبقى إذن الظهور فقط يساوي التشقيق. يبقى إذن حنقول التشقيق فيه وجهان في المذهب، ورجحنا بأن التشقيق ينزل منزل مكان وسيلة للتأبير فينزل منزلة التأبير. فهمتم المسألة كيف تأتي؟ يبقى إذن إذا قلنا الظهور يساوي التشقيق ففيها وجهان، وجه أنها لمن؟ للمشتري، لأن هذا ليس بتأبير، لا يساوي التأبير فهي للمشتري. والوجه الثاني والأرجح أن الظهور يساوي التشقيق، والتشقيق وسيلة للتأبير، إذن فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح. كده مفهومة؟ مفهومة أصحاب الشجر؟ طيب الضرب الرابع أو القسم الرابع، من الثمار ما يكون الخروج يخرج يظهر، لكن عليه إيه؟ عليه هذا اللي هو النور، خروج الثمرة للورد مثلا وعليه النور، جيد؟ النور هذا إما يتناثر وإما لا يتناثر، هذه الأحوال. باع الأصل، والأصل فيه هذه الأزهار، والأزهار أيضا فيها نور، النور هذا كما قلنا بيتناثر أو لا يتناثر. فإن باع الأصل طيب وتناثر النور عن الثمرة، تناثر وتفتح، كأنه تفتح. أولا الآن الظهور نفسه طيب مع وجود النور، فالنور يغطيه، فهل الظهور ده ينزل منزل التشقيق أم لا؟ لا، ما ينزل عنها منزل التشقيق. ليه؟ لأن التغطية تغطية كاملة، لا نعرفها إلا بتناثر النور. فإن تناثر النور وظهرت الوردة فصار إيه؟ صار تأبيرا، تناثر هذا صار تأبيرا. أو صار مساويا للتأبير. فبالقياس على التأبير نقول كانت الورد أو الزهر لمن؟ الزهر للبائع. طب إن لم يتناثر النور فالزهر لمن؟ للمشتري. فالزهر المستوي هذا أصل الأصول في هذا الباب. وإن كان بعض العلماء يقول هنا عندنا إذا باع الأصل وتناثر النور فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإن ظهرت وباعها قبل أن تتناثر, يعني ظهرت وباعها قبل أن تتناثر, وجهان في المذهب, الوجه الأول أن الثمرة للمشتري لأنها ما غطى, إذا كانت مغطاة بالنور لم تظهر. وهذا حقا المعتمد كما قلت لكم أن هذا يعتبر غير ظهور, ليس بظهور. فالمعتمد في المذهب قالوا إن لم يتناثر فهي للمشتري. طب إن ظهر ولم يتناثر قالوا الظهور تشقيق, والتشقيق مساوي أو وسيلة للتأبير. يبقى عندنا الآن حالتان. الحالة الأولى تناثر, إذا تناثر قولا واحدا فالثمرة لمن؟ للبيع لا للمشتري. طب لم يتناثر معناه نرى من ظهور الورد نفسه أو الزهر مغطى بالنور. فالعلماء يقولون ليس بظهور, ما دام مغطى فلا يكون إيش؟ ظهورا. فإن لم يظهر إذا لم يتشقق, لأن الظهور عندنا يساوي التشقيق, والتفتح يساوي أو إزالة القشع يساوي التأبير, صح ولا لا؟ فقالوا الآن حتى لو ظهرت فيها مغطاة فهذا ليس بظهور يساوي التشقيق, وده المعتمد في المذهب, فهي للمشتري تبعا لأصله. مفهوم؟ يبقى إذا تناثر قولا واحدا فهو لمن؟ لأنها ظهرت, وإن ظهرت فهي للبيع ومال النفس على ما تكلمنا في التأصيل العام فيها. طب هي مغطاة؟ قالوا هي مغطاة عندنا نظران. النظر الأول أنها إن كانت مغطاة مع ظهورها وهو يعلم أنها أن الوردة موجودة لكن مغطاة بالنور هذا, فهل تكون البائع من المشتري؟ المعتمد أن هذا ليس بظهور الذي يساوي أو يقاس عليه التشقيق, فيبقى إذن هي للمشتري أنها تبع للأصل. والقول الثاني أن هذا ظهور اعتمدوه ظهورا وقالوا بأنه يساوي التشقيق الذي هو وسيلة إلى التأبير, وهذا خطأ, هذا مرجوح. المعتمد في المذهب هو أنها إن كانت مغطاة فعندنا حتى ولو ظهرت فإنها ليست بظاهرة, إن كانت مغطاة فلا تأخذ لا حكم التشقيق ولا حكم التأبير, فتكون لمن؟ للمشتري. فإن لم تكن مغطاة وتناثرت فقولا واحدا فهي إيش؟ للمشتري, للبائع, إلا أن اشترط المتاع وهو المشتري. هذه أصول الكلام في مسألة النخل الذي أصله قول مسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرته هذه إيش؟ للبائع. لو في أي سؤال تفضل. ده أيضا مزروع هو الآن مش نخل, صح ولا لا؟ انت لكنه نخل مزروع, مزروع هتيجي الثمرة نفسها, الثمرة نفسها. يعني هو النور هذا طلوعه هو ده الكلام بقى, النور لو طلع يبقى الثمرة خلاص جاهزة, لكنهم يقول هذه الجاهزية لا تصل إلى مسألة التأبير, فلا تكون لمن بالضبط. فيقول إذن هي لمن؟ للمشتري تبعا ليس للبائع, للمشتري تبعا ليست إيش؟ للبائع. جيد, التصور في هذا الباب. فلما قلت الاخوه يروحوا الحدائق, يروحوا البساتين, يروحوا يشوفوا هذا الباب ليتصوروا المساله علميا. جيد, اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, وجزاكم الله عنا خير الجزاء. احسن الله عليكم.